قال الفيلسوف سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. لكل شيء حد ولكل آفة حدود، فماذا يكون حد الحماقة في هذا الوجود؟ بنيتي، يرى العلماء والحكماء والعقلاء أن الحماقة لا حد لها ولا حدود. نعم، ولكن لماذا؟ لماذا يا فيلسوف؟ لماذا ماذا يا بنيتي؟ لماذا سمي الرجل الأحمق بالأحمق؟ لأنه يا بنيتي، لأنه لأنه ماذا؟ لأنه لا يميز كلامه عند نطقه لفساد رأيه وكساد عقله. ماذا؟ لكساد عقله تقول؟ نعم يا بنيتي، فالعرب تقول: حمقت السوق، أو انحمقت إذا ما كسدت. طيب، هذا يطلق على السوق، فلماذا يطلق على الرجل الأحمق؟ لأن الحمق في اللغة هو الكساد، والرجل الأحمق فاسد الرأي كاسد العقل، لا يعتد برأيه ولا ينتفع بقوله. يا ستار، وليست السوق فقط هي التي يطلق عليها لفظ الانحماق، وإنما ماذا يا فيلسوف؟ وإنما هناك أيضا نبتة صغيرة يقال لها البقلة الحمقاء. البقلة الحمقاء؟ والبقلة الحمقاء هذه هي الفرفخة. ماذا فيلسوف؟ الفرفخة؟ نعم يا بنيتي، الفرفخة. والفرفخة هي التي يعرفها عامة الناس باسم الرجلة. يا سلام. نعم. طيب، ولماذا أطلقوا على الفرفخة، أقصد لماذا أطلقوا على الرجلة اسم البقلة الحمقاء؟ لأنها لا تنبت إلا في مجرى السيول أو في طريق الإبل، فهي دائما وأبدا مداسة في الذهاب وفي الإياب. حسنا، هذه بعض علامات وإشارات حماقات بعض النباتات، فماذا يا ترى تكون علامات أو أمارات الحمقى من الناس؟ سبع خصال تعرف في الأحمق يا بنيتي. فما هي فيلسوف؟ الكلام في غير نفع، والعطية في غير موضعها، وإفشاء السر، والثقة بكل أحد، وعدم التمييز بين العدو وبين الصديق، والغضب في غير شيء، والفرح من غير فيء. ماذا؟ الفرح من غير فيء؟ نعم يا بنيتي. وكيف يا فيلسوف؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل أذان مصغية، تفضل. روى أبو عبيدة فقال: أجرية الخيل ذات يوم للسباق، فطلع منها فرس أبيض سبق كل ما عداه، فإذا برجل من النظارة يصيح فرحا وسرورا ويقول: لقد فاز الفرس الأبيض، فاز وسبق جميع الخيل، أنا ما أسعدني اليوم وما أبهجني. معذرة يا أخي، أهذا الفرس فرسك؟ لا لا يا أخي، الفرس ليس لي، وإنما الذي لي فيه هو اللجام الذي في فيه. رأيت يا بنيتي. نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر الحماقة أو الحمقى؟ قيل يا بنيتي: عدو لبيب عاقل خير من صديق أحمق جاهل. صح. وقيل أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول. وأنا أحمد الله جل علاه على نعمة صداقة اللبيب العاقل، وأقول: إلى الغد إذن يا فيلسوف.